أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لما ذكر الله جل وعلا ماضي المسلمين في خبر إبراهيم وإسماعيل وأنهما كانا مسلمين ودعوا الله جل وعلا أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة له، ذكر الله جل وعلا هنا من رغب عن ملة إبراهيم فعلا، وأن رضي بها قولا. ومن هؤلاء اليهود والنصارى ومشرك الأرض، فكلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم قولا، إلا أن أعمالهم تكذب أقوالهم. قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن، قال المؤلف، أي لا، للاستفهام مع النفي، قد يعبر عنه بعض العلماء استفهام إنكاري، منهم من يعبر بالنفي، منهم من يعبر بالاستفهام الإنكاري والتوبيخي، والمعنى متقارب. قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، قال المؤلف، يتركها إلا من سفه نفسه، قال جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته أو استخف بها وامتهنها. فسر المصنف قوله سفه نفسه في معنيين. المعنى الأول: جهل أنها مخلوقة لله. أصل أن مادة سفه من الأفعال اللازمة، يقال سفه زيد وسفها إذا صار سفيها كما في تاج العروس. لكنه تارة يضمن هذا الفعل معنى فعل آخر فيتعدى بتعديه، وذكر المؤلف من تلك المعاني التي يفسر بها سفها أنه بمعنى جهل، وجهل فعل متعد، وذلك عداه بقوله أنها مخلوقة، جهل هو كونها، فأنها هذا مفعول به، لذلك هنا تعدى بقوله سفها نفسه فأتى بالمفعول به مع أن واصل فعل لازم، لكنه لما ضمن معنى فعل متعد تعدى. قال بتفسير سفها نفسه: جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته. وهذا يصدق على اليهود والنصارى والمشركين، إنهم جهلوا أن أنفسهم مخلوقة لله فيجب على نفوسهم عبادة الله جل وعلا، لكنهم عبدوا غيره وأشركوا به. المعنى الثاني الذي فسر به المصنف سفها، قال: أو استخف بها وامتهنها. سفها بمعنى امتهن، وامتهن متعدي، يرتفع نفسه امتهن نفسه. وهذه معاني سفهة المتعدية، فهناك سفهة في الأصل لازمة كما سبق كلام صاحب التاج، فقد تأتي متعدية إذا فسرت بمعنى امتهن. فلا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من امتهن نفسه واستخفها وجعلها وضيعة حيث أضاعها في دنياه وآخرته. قال الله جل وعلا: ولقد اصطفيناه في الدنيا. هذه الجملة كالتعليل لقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا اصطفى إبراهيم في الدنيا وهو في الآخرة من الصالحين، ومع هذا الوصف لا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه. قال الله جل وعلا: ولقد اصطفيناه. قال المؤلف: اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة، فكان رسولا واتخذه الله جل وعلا خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا الاصطفاء في الدنيا. وأما في الآخرة قال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال المؤلف في تفسير الصالحين: الذين لهم الدرجات العلى. ليبين أن المراد بالصالحين ليس هو المراد بالصالحين بقوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، التي هي في الظاهر أنها أنزل المراتب الأربع من الذين أنعم الله عليهم: النبيين، الصديقين، الشهداء والصالحين. كأنك تظن أن المرتبة الرابعة هي أدنى المراتب، فقال المؤلف: لا، المراد بالصالحين هنا إذن لهم الدرجات العلى، هم الأنبياء. لذلك قال النسفي في تفسير دعاء إبراهيم: وألحقني، في تفسير قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات ليدخلنهم في الصالحين. قال: والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين، وهو متمنى الأنبياء. قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال إبراهيم أيضا الذي وعده الله هنا بقوله: وإنه في الآخرة من الصالحين، قال: وألحقني بالصالحين. استجاب الله جل وعلا دعاءه فألحقه بالصالحين أي في الأنبياء. ما قال الله جل وعلا: إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. إذ ذكر المؤلف هنا أن تعليقة بفعل مفعول به لفعل تقدير أذكر. إذ قال يعني أذكر وقت قال له ربه: أسلم، يعني أذكر يا محمد لأمتك، أو أذكر لي بني إسرائيل الذين ينتسبون إلى إبراهيم ويدعون أنهم على ملتي وهم يخالفونهم، ويدعون أنه يهودي، والنصارى يدعون أنه نصراني. والله جل وعلا وصفه بالإسلام، قاله ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. منهم من يجعل قوله إذ مفعول لاصطفيناه، اصطفيناه في الدنيا بماذا حصل الاصطفاء؟ إذ قاله ربه: أسلم. وعليه فتكون جملة: وإنه في الآخرة من الصالحين جملة معترضة. قال: إذ قال له ربه: أسلم. المراد بالإسلام هنا قال انقذ لله وأخلص له دينك، هذا الإسلام العام الذي سبق ذكره في دعاء إبراهيم عليه السلام، ربنا واجعلنا مسلمين لك. قال إذ قاله ربه أسلم فأجاب مباشرة أسلمت يا رب العالمين، كما قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال الله جل وعلا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى قال المؤلف في قراءة أوصى بها قال المؤلف بالملة المذكورة في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم، وصى بها بالملة المذكورة سابقا. ومنهم من يقول الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو إسلامه الذي قال فيه أسلمت، فعليه فيعود الضمير على شيء مفهوم، وصى بها أي بالكلمة التي قالها إبراهيم، وذكر الله في سياق آخر وجعلها كلمة باقية في عقبه، هي كلمة التوحيد، قال إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله. قال الله بعده وجعلها كلمة باقية في عقبه وصى بها إبراهيم ذريته أن يبقوا على التوحيد وعلى الإسلام. قال الله جل وعلا وصى بها إبراهيم بنيه، وهذا يدل على أن إبراهيم له أبناء وليس ابنان فحسب إسماعيل وإسحاق بل أكثر. قد ذكر القرطبي أنه ولد في إبراهيم من هاجر إسماعيل ومن سارة إسحاق، ثم تزوج امرأة يقال لها قنطورة، ولد له مدين ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ، من هؤلاء أولادهم وصلبهم. ويحتمل أن يكون لوط أيضا عليه السلام من أولادهم وصلبهم، لماذا؟ لأن الله جل وعلا حين ذكر الأنبياء الذين من ذرية إبراهيم قالوا من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى إلى أن ذكر لوطا، ولوط كان معاصرا لهم ومن ذريته، والغالب أنه لن يكون حفيدا لهم سيكون ابنا لهم، مع أنه لا يذكر يعني في كتب التفسير كون لوط ابنا لإبراهيم عليه السلام، يقول ابن أخيه بعضهم يقول، بعضهم يقول ابن أخته، لكن ظاهر السياق في آية الأنعام أنه من ذريته، من ذريته لصلبه، إلا أن يقال إذا قيل ابن أخيه فهل ابن الأخ يعد ابنا لأنه سيكون إبراهيم عما له والعم أب، لأن يقال هذا تكلف، فإذا واحد يبحث يعني هل هناك من عد لوطا ابن لإبراهيم مباشر يعني كإسحاق وإسماعيل، فإن وقفنا على شيء نتشبث به فجيد. قال الله جل وعلا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أيضا وصى بذلك بنيه، ويعقوب حفيد إبراهيم وهو ابن إسحاق، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فأوصى بهذه الكلمة أو الملة إبراهيم وذريته من بعده، من ذلك يعقوب، وصى بذلك بنيه، قال يا بني. هل القائل إبراهيم أو القائل يعقوب؟ منهم من يقول القائل إبراهيم، وهذا أقرب لأن وصية يعقوب ستأتي في الآية التالية، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي، فتكون هذه وصية إبراهيم عليه السلام. وعليه فيكون قوله ويعقوب معطوف على إبراهيم. هناك من يقول هي وصية يعقوب ويجعل يعقوب مبتدأ، وصى بها إبراهيم وبنيه انتهى. ويعقوب قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، فلا يكون معطوفا على إبراهيم على هذا الوجه، لما يكون من عطف الجمل لا من عطف المفردات. قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي دين؟ قال دين الإسلام، فأل فيه للعهد. ما الدليل على أن الإسلام؟ تمام الآية، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فعرف أن المراد بالدين دين الإسلام وليس دين اليهودية والنصرانية كما ادعاه اليهود والنصارى في إبراهيم ويعقوب أنهما على ملة اليهودية والنصرانية. سيأتي في ختام السياق ما يدل على الرد عليهم، كم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ظهر السياق النهي عن الموت، وهذا ليس باختيار الشخص لا يموت أصلا، لكن لم يقل لا تموتن وسكت، إنما قال لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالنهي عن الموت قال المؤلف لا، نهي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت، لأن هذا السياق نهي وأمر، النهي واقع لما بعد إلا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نهي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه، ثبات على الإسلام إلى متى؟ إلى مصادفة الموت. هذا أسلوب عربي، تقول لا تصلي إلا وأنت خاشع، ليس نهيا عن الصلاة، يعني هو نهي عن ترك الخشوع. قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. بعد أن ذكر وصية إبراهيم ذكر وصية يعقوب، فكما جعل إبراهيم تلك الكلمة باقية في عقبه فيعقوب أيضا جعلها باقية في عقبه. قال المؤلف سبب نزولها، ولما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية نزل ردا عليهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، فزعم اليهود بأن يعقوب وصى بنيه باليهودية فرد الله عليهم. هذا السبب ذكره مقاتل في تفسيره، يعني من كلام مقاتل هو تابعي وفيه كلام أصلا مقاتل. قال الله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أم هذه هي المنقطعة كما سيأتي في كلام المؤلف في ختام الآية؟ قال: أم بمعنى همزة الإنكار. أم المنقطعة تارة يفسرها المؤلف بهمزة الإنكار كأنه قال: أكنتم شهداء؟ وتارة يفسرها ببل، يعني بل كنتم شهداء، وتارة يفسرها ببل والهمزة، أم كنتم شهداء يعني بل أكنتم شهداء. وغالب ما ذكره المؤلف كما ذكر ذلك الجمل في فتوحات، غالب كلام المؤلف أنه إذا ذكر أم المنقطعة التي هي ابتداء كلام في ابتداء كلام غالبا يفسرها ببل والهمزة. لذلك سبق في قوله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ قال هناك: بل أتريدون، فسرها ببل والهمزة، ببل تفيد الإضراب مع الهمزة. وسيأتي أيضا في هذا الدرس عند قوله: أم تقولون إن إبراهيم، قال المؤلف: بل أتقولون أو أيقولون، فسرها ببل والهمزة، ما يدل على أنه يعني يوسع الكلام في هذا. وبعض المفسرين يعبر عن أم المنقطعة ببل، بعض يعبر عنها بالهمزة، وبعض يعبر عنها بالاثنين معا. وغالب كلام المؤلف أنه يعبر عنه بالاثنين بمعنى بل والهمزة، أم كنتم يعني بل أكنتم شهداء. قال الله جل وعلا: أم كنتم شهداء، جمع شاهد أو شهيد، بمعنى حاضر. إذا قال المؤلف: كنتم شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت، إذ هذه متعلقة بشهداء، أم كنتم شهداء حضورا وقت حضرتم وقت حضر يعقوب الموت. وحضور الموت ليعقوب حضور أسبابه ومقدماته، قال: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. إذ الثانية هذه قال المؤلف بدل من إذ قبلهم، من إذ الأولى تعلقة بشهداء، وإذ الثانية بدل من الأولى، بدل اشتمال كما قيل. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قال المؤلف بعد موتي، لم يقل من تعبدون، قال ما تعبدون، لأن غالب المعبودات في ذلك الوقت غير عقلاء، الأصنام والأشجار والأبقار وغيرها. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وإسحاق إله واحد. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. من آباء يعقوب؟ إبراهيم، لأنه جده، فهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق هو أبوه، هذا واضح. وأما إسماعيل فهو عمه، يعني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم، فإسماعيل وإسحاق أخوان، فإسماعيل هو عمه، وهذا يدل على أن العم قال له أب. المؤلف ذكر جوابين عن كون إسماعيل في الآباء. الجواب الأول قال: عبد إسماعيل من الآباء تغليب، على الوجه الأول ذكر إسماعيل من الآباء من باب التغليب، أن إبراهيم وإسحاق اثنان من ثلاثة، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، من باب التغريب ذكر مع إبراهيم وإسحاق وهما الأبوان الحقيقيان، أحدهما أب والآخر جد، ذكر إسماعيل تبعا. الوجه الثاني قال ولأن العم بمنزلة الأب، هذا الوجه الثاني، أن العم بمنزلة الأب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عم الرجل صنو أبيه. قال إله واحدا، قال المؤلف في إعراب إلها بدل من إلهك، قالوا نعبد إلهك إلها، وفائدة البدل هنا أنه قد يفهم من قوله نعبد إلهك وإله آبائك أن هناك إله ليعقوب وإله لآبائه، فقال الله جل وعلا عن نفسه بأنه إله واحد، وليس هناك إله ليعقوب خاص وإله لآبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال إلها واحدا ونحن له مسلمون، الجملة معطوفة من تمام قولهم ثم سألهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك، وقالوا أيضا نحن له أي لهذا الإله الواحد مسلمون، وهذا يدل على أن الأنبياء أيضا بعد إبراهيم كإسماعيل وإسحاق ويعقوب كلهم على دين واحد هو الإسلام. قال المؤلف أم بمعنى همزة الإنكار، كان في قولي أم كنتم شهداء، مفسر ذلك بقوله أي لم تحضروه وقت موته فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به، يعني يا معشر يهود يتدعون أن يعقوب كان يهوديا، طب هل حضرتم وقت حضور الموت له وقد أوصى بنيه بالإسلام، ما أوصاهم باليهودية حتى يكون كلامكم حقا، إنما كلامكم باطل. قال الله جل وعلا تلك أمة قد خلت، تلك قال المؤلف مبتدأ والخبر سيأتي في قول أمة، والإشارة لماذا لأي شيء؟ قال والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما، والأصل في الإشارة لإبراهيم ويعقوب وبنيهما أن يقال هؤلاء، لرأي الجماعة ما تقول تلك، تقول هؤلاء، لكن لماذا أشار إليهم باسم الإشارة الذي مفردة؟ قال المؤلف وأنث قوله تلك ولم يقل هؤلاء لتأنيث خبره أمة، ما خبر تلك أمة، فكأنه أراد بقوله تلك يعني تلك الجماعة المذكورة سابقة إبراهيم ويعقوب وبنيهما أمة. قال تلك أمة، أمة معنى جماعة، سبق لنا أن أمة تأتي عدة معاني منها معنى جماعة، تلك أمة قد خلت سلفت، فإبراهيم ويعقوب وبنوهما سلفوا سبقوا، لها ما كسبت ولكم، أي يا معشر يهود معاصري النبي صلى الله عليه وسلم الذين زعموا أن إبراهيم ويعقوب كانوا يهودا أو النصارى الذين قالوا كانوا نصارى، قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت من العمل، هي التي تجزى به كما قال المؤلف هنا أي جزاؤه لها ما كسبت، كأن هنا مضاف محذوف لها جزاء ما كسبت. فإبراهيم سيجازى بعمله ويعقوب سيجازى بعمله وأبناؤهما أيضا سيجازون بأعمالهم، وأنتم يا معشر يهود أيضا ستجازون بأعمالكم، ولن ينفعكم انتسابكم لنبي. فالانتساب لنبي لا ينفع الشخص إذا كان ضالا، لذلك لم ينفع ابن نوح كونه أبيه نبي. ولم ينفع أبو النبي صلى الله عليه وسلم كونه ابنه نبي سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فكل سيجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر. قال لها ما كسبت، قال مؤلف من عمل أي جزاء، استئناف، جملة استئنافية، جملة لها ما كسبت جملة استئنافية. منهم يقول جملة وصفية لأمة، تكون أمة وصفت بوصفين، تلك أمة قد خلت وأمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يكون هذا وصف آخر لأمة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم، قال مصنف الخطاب لليهود كما سبق بسبب النزول ذكره المؤلف، قال ولكم ما كسبتم، هذا نظير قولي ولا تزر وازرة وزر أخرى، قولي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لن ينتفع شخص بعمل غيره ولن يوضع عليه وزر غيره أيضا، على تفصيل عند أهل العلم في هذه القضية لها محلها إن شاء الله، لكن هذا هو الأصل. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، قال الله جل وعلا ولا تسألون، أي يا معشر يهود عما كانوا يعملون. قال المؤلف كما لا يسألون عن عملكم، ولا تسألون أنتم عن عمل إبراهيم ويعقوب وبنيهما، وكذلك هم لن يسألون عن أعمالكم، كل سيسأل عن عمله. هذه الجملة قال المؤلف فيها، والجملة تأكيد لما قبلها، أي جملة ولا تسألون جملة مؤكدة لقوله لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لأنها بمعناها في الجملة، لأنه إذا قيل إن كل شخص سيجازى بعمله معنى ذلك أنه لن يسأل عن عمل غيره، فلازم كونه سيجازى عن عمله لازم ذلك أنه لن يسأل عن عمل غيره، لم يسأل عن عمله. وقال الله جل وعلا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذه الجملة والآية اختلف في بيان مناسبتها لما قبلها عدة أوجه ومتقارب على كل. قال بعضهم بعد بيان ضلالهم، أي اليهود ضلالهم في أنفسهم وكذلك النصارى، بين إضلالهم لغيرهم، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. منهم من يقول هي متعلقة بجملة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فذكر هنا صورة الرغبة عن ملة إبراهيم، وأن من صورها دعوى أن ملة يهود وملة نصارى، ملة النصارى هي طريق الهداية، من يقول هذا ابتداء كلام عن الأمة الإسلامية الحاضرة بعد أن ذكر قدامى المسلمين من إبراهيم وإسماعيل وبني إبراهيم ما ذكر سابقا؟ سبق لنا أنه تكلم عن قدامى اليهود والمعاصرين، ثم ذكر قدامى المسلمين فبقي حاضر المسلمين، فكان هذا ابتداء السياق. فلما ذكر قدامى المسلمين من لدن إبراهيم وصلت هذه الأمة المسلمة بتلك، أقبل يقص علينا حاضر المسلمين وقت البعثة وما يحاوله سفهاء والأحلام من بني إسرائيل لحرمان المسلمين من تلك الصلة بقولهم كونوا هودا أو نصارى، بقولهم إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، وبالتشكيك أيضا في قبلتهم التي هي قبلة إبراهيم. ثم يرد الله جل وعلا عليهم عن اليهود والنصارى في كلتا المحاولتين، المحاولة الأولى في دعوتهم أهل الإسلام أن يكونوا هودا أو نصارى، والدعوة الثانية في إخراج المسلمين وحرفهم عن قبلتهم التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام. قال الله جل وعلا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قيل هي جملة معطوفة على قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ومن يقول عطف على قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهناك ادعوا بأن مآلهم الجنة والجنة ليست إلا لهم، ونذكر حكمها في الدنيا في الهداية وعدمها، وأن الهداية فقط في من ينتسب إلى اليهودية والنصرانية. قال الله جل وعلا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال المؤلف في أو للتفصيل، تفصيل يعني التقسيم المعاني أو التقسيم، قال مالك قسمي خير أبح، أنا خير أبح قسم بأو وأبهم وأشكك وإبراو بها أيضا نمي، يعني ليس المراد أن اليهود والنصارى كلهم قالوا كونوا هودا أو نصارى فاليهودي يقول كن يهودي أو نصراني، لا، اليهود لا يرى دينا صحيحا إلا اليهودية، فلا يرى نصرانية شيء، كما سبق لنا في قول اليهود قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذا قال المؤلف وقائل الأول الذين قالوا كونوا هودا تهتدوا هم يهود المدينة، قائل الثاني قال الثاني نصارى نجران الذين قالوا كونوا نصارى تهتدوا، يعني قالوا لأهل الإسلام، فقال الله جل وعلا لرسوله قل بل ملة إبراهيم، وقال الله جل وعلا لأهل الإسلام قولوا آمنا بالله، جاء الخطاب للنبي فهم أولا قوله قل بل ملة إبراهيم، قل لهم بل ملة إبراهيم، بل هنا للإضراب الإبطالي، أي لا نتبع ملتكم، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على اليهودية أو النصرانية فيهتدي، فكأنهم قالوا اتبعوا اليهودية والنصرانية، فقال الله جل وعلا لرسوله قل لا نتبع ملتكم بل نتبع. وإذا قدر المؤلف فعلا هنا قال بل نتبع ملة، ملة مفعول به لفعل محذوف يفهم من السياق، لا يعني نتبع ملتكم بل نتبع ملة إبراهيم. قال بل ملة إبراهيم حنيفا. قال المعلف في إعراب حنيفا حال من إبراهيم، يعني حال من المضاف إليه. هنا خلاف بين أهل العلم في مجيء الحال من المضاف إليه، نص عليه مالك في قوله ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عملها وكان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيفه. هذه من أمثلة ابن عقيل على مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان مثل جزئه، والمضاف إليه هنا إبراهيم، فحنيفا حال من إبراهيم، فإعراب مضافا إليه، مضاف إليه. كيف وقع المضاف إليه؟ لأن ملة كالجزء من إبراهيم ليس جزءا لكنها مشتملة على إبراهيم فكأنها جزء منه. ولذا لو قال نتبع إبراهيم حنيفا لصح التركيب. قال بل نتبع، نعم قال بل ملة إبراهيم حنيفا. فمعنى الحنيف قال المؤلف مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القويم، ومنه الرجل الأحنف الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى جهة أخرى بأصابعها، يقال له الأحنف، هذا أصابع رجليه كأنها متقابلتان ليست على الأمام فيقال له أحنف. قال الله جل وعلا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هذا تعريض باليهود والنصارى والمشركين، هي الدعوة أنهم على ملة إبراهيم وهم يشركون وهو لا يشرك، بل هو الذي حقق التوحيد. وكثيرا ما يأتي في القرآن الأمر باتباع ملة إبراهيم، لماذا؟ لأمور منها أنه واجه في تحقيق التوحيد ما لم يواجهه غيره ويقذف في النار لأجل ذلك، ولأن الله جل وعلا جعل في ذريته النبوة والكتاب كما في سياقات متعددة، وذكر الله جل وعلا في سورة الأنعام 16 نبيا كلهم من ذريته، وأيضا لإبطال مزاعم اليهود والنصارى أنهم على ملته، وهو بريء مما يزعمون. قال الله جل وعلا قولوا آمنا بالله، بعد أن أمر الله ورسوله باتباع ملة إبراهيم أمر الله جل وعلا المؤمنين بذلك، وهو أيضا إيضاح لملة إبراهيم التي هي التوحيد، سبق بقوله ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، يوضح ذلك قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى أن قالوا نحن له مسلمون. ثبت في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرون بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية. ثبت في الصحيح أيضا صحيح مسلم حديث ابن عباس أن سلمة كان يقرأ في ركعتي الفجر بهذه الآية وآية أخرى في سورة آل عمران اختلفت الروايات في صحيح مسلم ما هي الآية الأخرى. فإحدى الروايات قوله: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري الله؟ قال الحواري: ونحن أنصار الله، آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. منهم من قال إنه يفعل هذا الإنسان مرة، هذا مرة، يعني الإمام مسلم روى كلتا الروايتين في صحيحه، الأصل لم يريد قبولها. منهم من رجح إحدى الروايتين على الأخرى. قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قولوا آمنا بالله، ومن جملة الإيمان بالله الإيمان بتوحيده وأنه مستحق العبادة دون سواه وعدم الشرك به، هذا يفسر ملة إبراهيم كما سبق. وقولوا أيضا آمنا بما أنزل إلينا، قال المؤلف من القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم قال من الصحف العشر التي ذكرت في قول الله جل وعلا إن هذا للصحف الأولى صحف إبراهيم، فإبراهيم له صحف. ذكر المؤلف أنها عشر في هذا الحديث ذكره حقق عند ابن حبان حيث بذر فيه أنه أنزلت على إبراهيم عشر صحف. هذا الحديث قال الألباني وشعير الأرمعوط ضعيف جدا. أكيد ابن حبان ذكر في صحيحه. قال: وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، ذكر اسم الموصول ثانيا في قوله وما أنزل، ولم يذكره في إسماعيل، ولم يقول ما أنزل على إسماعيل وما أنزل على إسحاق، فأعاد الموصول مع إبراهيم. لماذا؟ لئلا يتوهم اتحاد المنزل الذي أنزل علينا هو القرآن، الذي أنزل على إبراهيم ليس القرآن شيء آخر صح. وأما الذي أنزل على إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط فقيل هو الذي أنزل على إبراهيم، لأن شريعة إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هي شريعة إبراهيم. منهم من يقول لا، بل إسماعيل كان نبيا رسولا، والرسول بالأصل يأتي بشرع جديد كما قال الله جل وعلا عن إسماعيل: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، كان رسولا. هذا على التفريق بين رسول النبي بهذا التفريق، أن من يأتي بشرع جديد هو رسول، ومن يأتي بشرع من قبله فهو نبي. فعلى كل، إذا قلنا إن إسماعيل رسول والرسول من يأتي بشرع جديد، فيقال لأنه أرسل إلى جرهم إسماعيل، من قد أتى بشرع لهم لم يأتي لهم نبي آخر قبله، إبراهيم ما أتى بجرهم. ما معنى أتى بشرع جديد؟ هل معنى أتى بشرع جديد يعني تشريع جديد في جميع التشريع، أو أنه أتى لقوم بشرع لم يأتهم نبي آخر؟ هذا محتمل بتفسير ما يذكرونه في معنى الرسول من أتى بشرع جديد. ما معنى شرع جديد؟ الأحكام جديدة، أو أتى لأناس لم يأتي لهم نبي آخر أصلا؟ قال: وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. نؤمن بما أنزل على هؤلاء جميعا. والأسباط كما قال المؤلف أولاده، أولاد يعقوب، لكن هل المراد أولاده من صلبه أنزل عليهم يعني فهم أنبياء؟ لأن السياق في أنبياء أنزل عليهم، فهل أولاد يعقوب وهم 12 ومنهم يوسف؟ أما يوسف فنبي ورسول نص القرآن. قد جاءكم يوسف من قبل البينات ما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدي رسولا. وأما غيره من أولاد يعقوب كأخي يوسف الذي لم يقع منه ما وقع من بقية الإخوة الذين ظلموا يوسف وأوقعوا فيه من البلاء وفي أبيه وأبيهم من البلاء مع الكذب ومحاولة قتله وإلقائه في البئر حتى صار أسيرا وصار له من البلاء ما صار. فهل مثل هؤلاء يمكن أن يكون أنبياء؟ وهل كلام المؤلف يدل على أنهم أنبياء؟ هذا قول قيل إن مراد الأسباط هم أولاد يعقوب. منهم من يقول مراد الأسباط الحفدة ليسوا أولاد يعقوب المباشرين بل أولاد أولاده ومن دونهم. وهذا رأي البخاري في صحيحه فإنه قال في الأسباط هم قبائل بني إسرائيل. قبائل ليس شخصا واحدا أو أشخاص متعددين، عبارة عن قبائل أمم. واختار ذلك ابن كثير مستشهدا على ذلك بقول الله جل وعلا في سياق آخر وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. دعا الأسباط أمم ما هو أشخاص اثنى عشر، عبارة عن قبائل. وهو رأي ابن تيمية رحمه الله تدل على هذا بعدة شواهد تدل على هذا، من ذلك أن الله جل وعلا لما ذكر ذرية إبراهيم في سورة الأنعام لم يذكر الأسباط، ذكر يوسف في السياق ولم يذكر الأسباط، ولو كانوا أنبياء ذكرهم. وأن القرآن دل على أنه لم يأتي نبي قبل موسى بمصر سوى يوسف في خبر الرجل المؤمن من آل فرعون وهو يدعو فرعون وقومه، قال ولقد جاءكم يوسف من قبل، يعني من قبل موسى جاءكم يوسف. لو كان هناك الأسباط لقال جاءكم يوسف والأسباط إخوته، يعني ما ذكر إلا يوسف، ما يدل على أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء. فالأمر الثالث ما ذكره الله جل وعلا أيضا في خبر أولاد يعقوب ما وقع منهم، مثل هذا ما يقع من نبي يصل إلى أن يلقي أخاه في بئر ويعرضه للهلاك ثم يكذب، يعني شناعة كبيرة فعل إخوة يوسف به وبأبيهم. مثل هذا يقع من أنبياء يصير أنبياء بعد ذلك؟ الله جل وعلا لما ذكر خبر الأنبياء قبل أن يكونوا أنبياء يثني عليهم، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما في قصة موسى أو في قصة يوسف. ثم حمل شيخ الإسلام رحمه الله كلام من قال بأن الأسباط، نقل عن السلف أن الأسباط هم أولاد يعقوب، أن قول من يقول بأنهم أولاده لا يقصد أولاده المباشرين، إنما هو مثل قولهم بنو إسرائيل. بنو إسرائيل ليس المراد ابناء يعقوب المباشرين، يا بني إسرائيل يعني إلى عهد النبي. وبنو آدم لا يقصد أبناؤهم المباشرون، يا بني آدم في القرآن ما يقصد به مباشرون لهم. فكذا يقال الأسباط إذا قيل أولاده ليس المراد المباشرين. قال الله جل وعلا وما أوتي موسى، يعني قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بما أنزل إلينا، قولوا آمنا بما أوتي موسى وعيسى، غير الأسلوب. سابقا قالوا ما أنزل إلى إبراهيم ولم يقل ما أنزل إلى موسى، باب التفنن يعني في التعبير فرارا من التكرار كما قيل. وما أوتي موسى ما الذي أوتيه؟ قال المؤلف من التوراة. وعيسى من الإنجيل. إذن كتاب آخر. لكن لم يقل ما أوتي موسى وما أوتي عيسى، مع أن عيسى أتى بكتاب مستقل. قال أنه لا فرق بين التوراة والإنجيل إلا لليسير، كما قال عيسى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. شريعة عيسى مقاربة لشريعة موسى. قال الله جل وعلا وما أوتي النبيون من ربهم، هذا من عطف العام على الخاص، قال أن ذكر أنبياء خصوصهم، ذكر أن نؤمن بجميع ما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات كما قال المعلم. لا نفرق بين أحد منهم، هذا من تمام القول، يعني قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخره، وقولوا أيضا لا نفرق بين أحد منهم. فهي ثلاث قالات: إيمان بالله، إيمان بما أنزل على هؤلاء الأنبياء، الإيمان أو أن يقولوا لا نفرق بين أحد منهم، بين أحد من الأنبياء. كيف التفريق؟ قال المؤلف فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى. الذين آمنوا ببعض الأنبياء وكفر بعض. اليهود لا يؤمنون إلا بموسى، يعني يكفرون بعيسى، والنصارى يؤمنون بعيسى ويكفرون بموسى. وأما أهل الإيمان فلا يفرقون. قد ذكر الله جل وعلا تصديق ذلك في آخر السورة، هنا أمرهم قولوا لا نفرق بين أحد منهم، فامتثلوا فقالوا كما سيأتي في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي وأمنوا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أيضا من جملة القالة ونحن له مسلمون، هذا من جملة ما أمر أن يقولوا، أن يقوله ما أمر المؤمنون أن يقولونه، أن يقولوه، أن يقولوا ونحن له مسلمون، أي لله جل وعلا مسلمون. ثم قال الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الجملة مترتبة على الجملة السابقة، بعد أن أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بأن يقولوا آمنا بما سبق ذكره، قال الله جل وعلا فإن آمنوا، أي إذا قلتم ما ذكر اليهود والنصارى الذين قالوا لكم كونوا هدى ونصارى فرددتم عليهم بقولكم آمنا بالله، حينئذ لا يخلو بعد أن تقول لهم آمنا بالله، لا يخلو من أن يستجيب ويقولون آمنا بالله وما أنزل كما قلتم، أو لا يقولوا. فإن كان الأول قال فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا ولم يقولوا مثل ما قلتم فإنما هم في شقاق. قال الله جل وعلا فإن آمنوا، الفاء سمى فاء الفصيحة، صحت عن جواب شرط مقدر، أي إذا قلتم لهم قولوا آمنا بالله فلا يخلو حالهم إما أن يؤمنوا فقد اهتدوا، وإما أن يتولوا فهم في شقاق. قال فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، بمثل، قال المؤلف مثل زائدة، المعنى بما آمنتم، إنما جعلها زائدة لأن دين الإسلام لا مثل له، فالمراد أن تؤمنوا بما، أن يؤمنوا بما آمنتم به، ليس مثل ما آمنتم به، هو أسلوب عربي، تقول مثلك لا يفعل كذا، تقصد أنت لا تفعل كذا. لذلك في قراءة شاذة، إن آمنوا بما آمنتم، قراءة المسعود، قراءة أبي أيضا، فإن آمنوا بالذي آمنتم. قال الله جل وعلا فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، الذي آمنا نحن به ما سبق في الآية السابقة، بالله يوم أنزل إلينا إلى آخر. قال فقد اهتدوا، وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق. قال المؤلف في خلاف معكم، شقاق لأن كل واحد يكون في شق غير شق صاحبه. فإن تولوا فهم في شقاق، والتنوين هنا للتعظيم، يعني شقاق عظيم لكم ومحادة لكم. وإذا كانوا كذلك في محادة لنا فإنه يترتب على هذه المحادة القتال أو الجدال، وقد يقع في نفوس أهل الإيمان الخوف منهم، فقال الله جل وعلا فسيكفيكهم الله، لا تخف يا محمد ومن معك من أهل الإيمان لا يخافون من شقاق أولئك وخلافهم الشديد، فإن الله جل وعلا سيكفيكهم. قال الله جل وعلا فسيكفيكهم يا محمد شقاقهم، هو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم، فكيدهم لا يخلو من أن يكون بالقول، والله جل وعلا سميع لأقوالهم فسيصرف كيد أقوالهم عنك، وقد يكون كيدهم بالأفعال، فالله جل وعلا عليم بأحوالهم فسيصرف كيدهم عنك. قال المؤلف وقد كفاه الله جل وعلا، تعبر بالسين فسيكفيكهم يعني عن قريب ليس بعيدا، وقد كفاه الله جل وعلا إياهم بقتل قريضة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. ضرب الجزية عليهم يعني على قريضة والنظير، يعني على الحثالة منهم الذين فروا إلى خيبر و ما شابهها، فضربت عليهم الجزية. هذا المعنى سبق نظيره في قوله تعالى أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قال المؤلف هناك وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النظير إلى الشام وضرب الجزية. قال الله جل وعلا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. قوله صبغة، قال المؤلف مصدر مؤكد لآمنا، أي متعلقة بالآية التي قبل التي قبلها، قولوا آمنا بالله، قولوا صبغة الله يعني قولوا صبغنا الله. وقولهم آمنا بالله وقولهم صبغنا الله معنى واحد. وإذا قال المؤلف في إعراب صبغة مصدر مؤكد لآمنا، يعني جملة آمنا مؤكد لنفسه، منه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمبتدا نحن له عليه ألف عرفا. قول صبغة مصدر مؤكد لمضمون جملة، لأن مضمون قولي آمنا بالله مأخوذ من أو استفاد من قولي صبغة الله. لكن ما العامل فيه؟ العامل فيه آمنا؟ لا، قال المؤلف ونصبه بفعل مقدر. هكذا المصدر المؤكد مضمون جملة يكون له فعلا مستقلا، نحن له علي ألف عرفة، له علي ألف، هذا فيه اعتراف صح؟ طب عرفا هذا مؤكد للجملة كاملة، يعني اعترف اعترافا. فعرفا مصدر منصوب لفعل محذوف تقديره اعترف، كذلك هنا صبغة مصدر فعل مطلق فعل محذوف قدره المؤلف بقوله أي صبغنا الله. وإذا صبغنا الله معنى آمنا بالله. إذا قال المؤلف التفسير الصبغة هنا قال والمراد بها بالصبغة دينه الذي فطر الناس عليه، هو الإيمان بالله. سمي صبغة لماذا؟ قال لظهور أثره على صاحبه، أما الآمن بالله يظهر ذلك على بدنه وعلى وجهه. قال كالصبغ في الثوب، هذا وجه الشبه أو التشبيه في صورة تشبيه الإيمان بالله في صبغته وظهوره على الشخص بالصبغ في الثوب الذي يغير اللون. قال الله جل وعلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ومن مثل من سابقه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم مثل معنى النفي والاستفهام الإنكاري. قال لا أحد أحسن من الله صبغة. قال المؤلف في إعراب صبغة تمييز، وهل أحسن هذه على بابها؟ إنه من يقول ليست على بابها، لأنه ليس هناك مفاضلة بين صبغة الله وصبغة غيره. صبغة الله هي الحسنى فقط، صبغة غيره لا قيمة لها أمام صبغة الله ودين الله. منهم من يقول في ظني وناس أن هناك صبغة تكون أحسن من صبغة الله، قالوا من أحسن من الله صبغة، أي من أحسن من الله دينا، من صبغة الدين كما سبق. قال الله جل وعلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، يعني قولوا صبغنا الله وقولوا أيضا نحن له عابدون. هذا أسلوب حصر، من قدم الجار والجور أصل نحن عابدون له، إنه قدم حق تأخير فاعة الحصر، يعني لا نعبد إلا إياه بخلاف اليهود والنصارى والمشركين حين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ثم يعبدون غير الله. ثم قال الله جل وعلا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. أتان الآيتان كأنها تأكيد لقوله سابقا لهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فأمر هناك بالإيمان بالله وجاء هنا في محاجتهم وتحاجوننا في الله، وهناك قال لا نفرق بين قال وما أوتي موسى وعيسى إلى آخر من الأنبياء نؤمن بما أوتي هؤلاء لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فكان قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى مؤكد لما سبق ذكره أن أولئك كانوا على الإيمان والإسلام. قال الله جل وعلا قل أتحاجوننا في الله، قال المؤلف في سبب نزولها قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول، يعني التوراة الأول بالنسبة للقرآن، يعني إلا فقبله صحف إبراهيم، وقبلتنا أقدم يعني بيت المقدس أقدم من كعبة، ولم يكن الأنبياء من العرب، ولم تكن الأنبياء من العرب لما كانت الأنبياء من بني إسرائيل، ولو كان محمد نبيا أكان منا. قال فنزل قل أتحاجوننا في الله. وهذا السبب لم أقف عليه بهذه الحروف، لكن ذكر من الحقق عن الحسن شيئا قد يكون قريبا منه. قال كانت المحاجة أن قالوا نحن أولى بالله منكم لأننا أبناء الله وأحباؤه. فاليهود زعموا أنهم أولى بالله، فرد الله عليهم أتحاجوننا، قل يا محمد لم أتحاجوننا في الله، فنحن أولى به منهم. قال الله جل وعلا قل يا محمد، هو الخطاب لكل من يصلح له حتى أهل الإيمان، أتحاجوننا في الله، خاصموننا في الله. قال المؤلف أن اصطفى نبيا من العرب. ظهر السياق حاجونا في الله يعني في الإيمان به كما سبق بقول يقولوا آمنا بالله، تكون اليونة مؤكدة، لكن المؤلف كان ذكر سبب النزول إن صح فسر المحاجة بالله المحاجة في اصطفاء الله. حاجونا في الله أن اصطفى نبيا من العرب، وهو ربنا وربكم، فله أن يصطفي من يشاء، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قال أتحاجوننا في الله يعني في اصطفاء الله نبيا من العرب، وهذا الاصطفاء لا يخلو إما أن يكون عن كرامة من الله جل وعلا وتفضل على بعض الناس، وإما أن يكون إفاضة من الله جل وعلا على حق المستعدين لها كما يقول البيضاوي. فإما أن تكون النبوة جاءت بتفضل من الله جل وعلا، وإما أن تكون بسبب أعمال صالحة وقعت من شخص فتفضل الله عليه بالنبوة. أجاب عن الأول بقوله أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، يعني فله أن يصطفي من يشاء، إذا كانت النبوة اصطفاء من الله، الله جل وعلا يصطفي وقد اصطفى محمد. وإن كانت النبوة جاءت بسبب كسب وعمل صالح فنحن أحق لأن يكون النبي منا، لأننا مخلصون موحدون لله وأنتم مشركون يا معشر يهود. إذا قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا نجازى بها ولكم أعمالكم يا معشر يهود تجازون بها، فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام من تلك الأعمال إخلاص. إذا قالوا نحن له مخلصون، مخلصون في ماذا؟ في الدين والعمل، هذا من عطف التفسير، يعني الدين مراد بالعمل، ونحن له مخلصون الدين والعمل دونكم، فنحن أولى بالاصطفاء. إذا كانت النبوة بلي بالعمل فنحن أحق أن يكون النبي فينا لأننا مخلصون وأنتم لستم بمخلصين حتى تكون النبوة فيكم. قال المؤلف والهمزة للإنكار، قولي أتحاجوننا همزة إنكار. قال والجمل الثلاث أحوال، جملة هو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، حاجونا في الله، والحال أن الله ربنا وربكم له أن يصطفي من يشاء اصطفاء دون عمل صالح. الحال الثانية ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، والله جل وعلا سيجازي كلا بعمله، ونحن أحق بأن تكون النبوة فينا لأننا مخلصون. وقال الله جل وعلا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. لما ذكر سابقا أنه أمر أهل الإيمان بأن يؤمنوا بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والذي أنزل عليهم هو الإسلام ليس غيره، رد على اليهود الذين يزعمون بأن أولئك الأنبياء إنما أنزل عليهم اليهودية والنصرانية. قال الله جل وعلا: أم تقولون. فسر المؤلف هنا أم ببل والهمزة، قال بل أيقولون بالياء والتاء، أم تقولون أم يقولون. أما بالتاء فهو على الأصل، وأما بالياء فيكون التفاتا. قال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قد زعم ذلك يهود. رد الله عليهم بقوله لرسوله: قل لهم يا محمد أأنتم أعلم أم الله؟ أم هذه هي المتصلة خلاف الأولى؟ وقعت بين جملتين أو كلام متصل بعضه ببعض، أأنتم أعلم أم الله؟ ما الجواب؟ قال المؤلف: أي الله أعلم. هذا الجواب. قد برأ الله جل وعلا منها إبراهيم بقوله: ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني. إذن الله جل وعلا أعلم بإبراهيم أنه لم يكن يهوديا ونصرانيا، فكيف تدعون أنه كان يهوديا؟ هذا في سياق قوله: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده، يزعمون أنه كان يهودي. طب أصلا من اليهودية متى جاءت؟ ما جاءت إلا بعد موسى. طب إبراهيم كان قبله. لما تحاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده. قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا. قال المؤلف: والمذكورون معه تبع لهم. والمذكورون مع إبراهيم في سياق الآية: إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كلهم تبع لإبراهيم. أما إسماعيل وإسحاق ويعقوب فظاهر أنهم لم يكونوا يهودا، لأن اليهودية ما جاءت إلا بعد موسى، وأولئك كلهم كانوا قبل يهودية ونصرانية. والأسباط كما سبق أنهم قبائل بني إسرائيل، يعني من الأنبياء، من السياق فيما أنزل إلى الأسباط. إذا كانوا أنبياء فسيكونون تبعا لإبراهيم وعلى ملته، تبعوا له في الدين. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. من أظلم مثل ما سبق لقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، والكلام فيها والاستفهام مع النفي أو استفهام استنكار كما سبق قريبا أيضا. من أحسن من الله صبغة ونحو هذا، أي لا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قال المؤلف: كتم أخفى عن الناس شهادة عنده كائنة من الله. تقدير كائنة إشارة إلى أن الجار مجرور في قول من الله، صفة لشهادة، شهادة كائنة عنده كائنة من الله. قول عنده صفة أولى شهادة، وكذلك قول من الله صفة ثانية لشهادة. قال المؤلف: أي لا أحد أظلم منه ممن كتم شهادة عنده من الله. من يقصد؟ قال المؤلف: وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية. هم يعرفون أن ملة إبراهيم الحنيفية ليته الإسلام. قال الحسن: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم أن الدين عند الله الإسلام، أن محمد رسول الله، وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية. انتهى كلامه. قال الله جل وعلا: وما الله بغافل عما تعملون. قال المؤلف: تهديد لهم، تعديل هؤلاء اليهود. الله ليس بغافل، الغافل الذي لا يفطن للأمور إهمالا منهم. ثم قال الله جل وعلا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال المؤلف: تقدم مثله. نفس هذه الآية سبق معناها، معنى السابق هو المعنى المذكور هنا. وأن الخطاب في قوله لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لليهود كما سبق في كلام المصنف، يكون هذا التكرار باب مبالغة وتحذير عن الاتكال في الافتخار بالآباء، وأنه يمكن أن يرتفع الإنسان بسبب أبيه دون أن يكون له عمل. في الحديث انبطأ به عمله لم يسرع به نصبه. منهم من يقول هذه الجملة خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم، يعني أمة محمد. وأما هناك في اليهود ولا تسألون، يعني أمة محمد ممن أسلم. منهم من يقول بين الأمة في الآية الأولى الأنبياء، وهنا أسلاف اليهود، وذكر بيضاوي وذكر الحق هذا الكلام في الحاشية. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، ويفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل كتابه. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل أطاف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يعني اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. هذا الجلال والإكرام، هذا الجلال والإكرام، هذا الجلال والإكرام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.